يقول: رزقت زوجة من أسوأ الناس خلقا ودينا ولا تحبني وأثرت بدينها، أتركها؟ نعم. يعني أهم ما يلزم عليك الراحة النفسية، لأن الله جعل سكن، فإذا كان هذا السكن لا يناسبك ويتعبك فتسريح المرأة خير لها من بقائها تحت ظلمك وعدم محبتك، فقد يأخذها غيرك ويكرمها ويفرح بها وهي تسر وهي تكون مسرورة به. وأما ما يفعله بعض الناس يقول من أجل الأولاد أو من أجل أخشى أن تحزن أو تبكي، نقول لا، هذه أمور عاطفية، وأن تنظر إلى حالك، هل لك رغبة في بقائها معك؟ أبقها معك، ليس فيه مودة، الله عز وجل شرع الفراق. قل: هل يجوز تصوير المخطوبة التي يرضاها خاطبها؟ لا، ما يجوز التصوير، وفي مفسدة على المرأة. وكم من امرأة هددت وهتك عرضها بتصوير، سواء تفقد هذه الصورة من الخاطب أو غيره، علما بحرمة التصوير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن الله المصور. يقول: ما حكم المكالمة بالهاتف بين الرجل وزوجته بعد عقد النكاح وقبل الدخول؟ الجواب في السؤال: زوجته. فبعد عقد النكاح هي زوجته في كل شيء، حتى ولو لم يعلن النكاح. استغفر الله واتوب اليه. يقول: هل يستحب أن تكون المرأة من نفسها أعراف الزوج لكي لا يكثر خلاف؟ نعم، كل وصف يراه الزوج يرى الزوج أن هذا الوصف أنسب له يسعى إليه، وكل وصف يرى عدم الألفة بينه وبينها يبتعد عنه، سواء مثلا في اللغة أو في الطباع أو في المال ونحو ذلك. يقول: هل يجوز التخاطب عن طريق رسالة الجوال بين الخاطبين؟ لا، ما يجوز أي اتصال بينك وبينها، لا. يقول: في وقت الخطوبة أهديت زوجتي هدية، ما حكم؟ لا، ما تجوز، لازالت أجنبية عنك، ما تهديها شيء. يقول: هل يجوز للرجل أن ينظر أكثر من امرأة ثم يختار واحدة منهن؟ إيه، ما في بأس، إذا كان صادقا في الزواج ما في بأس، ينظر هذه ثم ينظر الأنسب. يعني يقول: ما هي أعضاء الأعضاء التي يظهر غالبا؟ هي باختصار أعضاء الوضوء، أعضاء الوضوء هذه التي يظهر غالبا، يجوز النظر الخاطب إليها، لكن في اليدين إلى الكفين وليس إلى المفهوم.